بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه في باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل القتل. إن الحمد لله، نحمده ونستغفره ونتوب إليه، ونسأله أن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف هذا الحديث تحت الترجمة سابقا في باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتقارب الزمان، يتقارب الزمان وينقص العمل. هذا الحديث جاء في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في آخر الزمان، وهو من أشراط الساعة ومن علاماتها. وقد اختلف العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان. فقيل: يتقارب الزمان، أي يقرب، تقرب الساعة فتكون قريبة، كما قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقيل: يتقارب الزمان، أي أن الزمن يتقارب، فتصبح السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم. وبعضهم جعل هذا التقارب تقارب حسي، يحصل هناك نقص في الزمن، وبعضهم جعله تقارب معنوي، وهو أن البركة تنزع يعني من الزمان، ويصبح الناس في السنة ليس لهم عمل إلا كما يعمل في الأزمان الماضية في الشهر الواحد. وهذا الأمر ملاحظ في هذه الأزمان المتأخرة، تقارب الزمان، وأن السنة تمر سريعا، وكذلك الشهر، ما أن يبدأ الشهر حتى ينقضي، كذلك الأسبوع. وهذا ملاحظ يذكره كل متأمل يعني لهذا الزمان في هذه الفترة المتأخرة. وهذا من أشراط الساعة ومن علاماتها التي تدل على قربها. والساعة قبل قيامها يحصل هناك تغير في السنن الكونية والشرعية، فكما جاء: تلد الأمة ربتها ويتطاول الحفاة العراة لعاء الشاء في البنيان. هذا كل من التغير في السنن الكونية، وكذلك في الشرع تتغير السنن الشرعية، فيعق الرجل أباه ويبر صديقه، وتطرب الدنيا بعمل الآخرة. ويثنى على أهل الحمق وضعاف العقول، حتى يقال لبعض هؤلاء: ما أظرفه، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، يعني الحمقى. وكذلك تقارب الزمان هو من تغير هذه السنن الكونية، وينقص العمل، أي ينقص العمل في آخر الزمان عما كان عليه الناس في الأزمان المتقدمة. وقيل ينقص العمل في الطاعة فيضعف العمل ويقل في الناس، وقيل أن هذا مصحف عن العلم، ينقص العلم ويقل في الناس. وهذا قد جاءت فيه النصوص أن الله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما ينتزعه بموت العلماء، فإذا قبض الله العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا فضلوا وأضلوا. وكذلك العمل، دلت النصوص على ضعف العمل في آخر الزمان، وأن الناس يضعف فيهم العمل ويقل فيهم الدين، حتى إن الناس في آخر الزمن لا يدركون من الدين، ولا يبقى فيهم إلا أن يقول بعضهم الله الله أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، يضعف فيهم العلم والعمل ولا يبقى معهم من الدين شيء، لا من جهة العلم ولا من جهة العمل. وهذا ملاحظ في الناس اليوم، يعني ضعف العمل ملاحظ في الناس إلا من رحم الله، حتى إنه ليمر على بعض الناس اليوم وهو لم يقرأ آية من كتاب الله ولم يسبح تسبيحة، مع أن السلف كانت لهم أوراد في الليل والنهار من القراءة والذكر، تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، فيضعف هذا في الناس، حتى إن بعض الناس لو سئل عن آخر عهده بالقرآن ما تذكر. وكذلك قد يصرح بعض الناس أنه ما يتذكر أنه أدى شيئا من السنن الرواتب، أو أنه صام يوما متنفلا، فهذا يوجد في الناس، يعني الإعراض عن العمل وعن الطاعة والاشتغال بالدنيا، وهو من أشراط الساعة ومن علاماتها. ويلقى الشح، يلقى الشح في الناس، أي ينتشر فيهم، والشح هو البخل، وقيل هو البخل مع الحرص، مع شدة الحرص على المال والبخل وعدم إنفاق المال في وجهه. والبخل من الصفات السيئة، وهو الشح بالمال، حتى إن البخيل يقصر فيما يجب عليه شحا بالمال، والواجب هو التوسط بين الإسراف وبين الشح، وأن لا يكون مسرفا ولا شحيحا، وإنما ينفق المال في الخير وفي وجهه. لهذا قال أهل العلم لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف، فالمال إذا أنفق في الخير فليس فيه إسراف. ولهذا يجب تجنب هذه الخصال التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو موطن الشاهد من الترجمة، في أن الترجمة في الكرم والسخاء وما يحذر من الشح، فالشح مذموم، قد وردت هذه الخصال في مقام الذم لهذه الخصال. ويكثر الهرج، قالوا وما الهرج؟ قال القتل، القتل يكثر الهرج وهو القتل. وقيل إن الهرج هو القتل في لسان الحبشة، في لسان الحبشة، في لغة أهل الحبشة، أن الهرج هو القتل، أي أنه يكثر في الناس. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يكثر القتل في الناس، حتى إن الرجل لا يدري فيما قتل، وأن القاتل لا يدري فيما قتل، وهذا كما يلاحظ في كثير من الفتن التي تنشأ في بعض البلدان، يكثر القتل حتى يقتل الرجل لا يدري لما قتل، ويقتل الرجل لا يدري لما قتله. وهذا دليل عظم الفتنة وكثرة القتل في الناس وكثرة الدماء حتى يشيع هذا في الناس ويكون منتشرا فيهم. وكما هو معلوم لدى المتتبعين للأخبار كثرة ما يسمع اليوم في نشرات الأخبار من القتل، قتل في بلد كذا وكذا، وقتل في بلد كذا وكذا، وفجر كذا. وهذا دليل على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة القتل يعني في آخر الزمان. وهذه من أشراط الساعة التي تدل على قرب قيامها، لهذا يجب على المسلم تجنب الخصال السيئة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون في بعض الناس قبل قيام الساعة. وهذا لا يعني أن الخير ينعدم في الأمة، بل إن الحق يبقى في الأمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة على الحق من هذه الأمة ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، هم أهل السنة. فالواجب على المسلم أن يتبع عقيدة أهل السنة، وأن يسلك مسلكهم، وأن يقتفي أثرهم، وأن يتفقه على علمائهم، وأن يلزم طريقهم حتى يكون من أهل هذه الطائفة الذين تحققت لهم النجاة وجاءت النصوص بمدحهم والثناء عليهم، وأنهم هم المتمسكون بالحق عندما يضل الناس ويفترقوا فيه. فإن هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي الفرقة الناجية، وهم من كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنه سمع سلام بن مسكين قال: سمعت ثابتا يقول: حدثنا أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين في بعض الروايات خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين وقد ذكر العلماء أن أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة بعد قدومه بأشهر، فيكون ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته 9 سنين ونصف. فأحيانا يحذف الكسر ويقول 9 سنين، وأحيانا يجبره ويقول 10 سنين، ولا تعارض بين الروايات في هذا. وهذا دليل طول المدة التي لازم فيها أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم وفي خدمته. ثم يحدث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن هديه في معاملة الخادم، في معاملة خادمه، قال: فما قال لي أف. وأف كلمة تطلق ويراد بها التضجر، أف كلمة تطلق ويراد بها التضجر، وفيها 3 لغات، فيها 6 لغات بالحركات 3 بالضم والفتح والكسر دون تنوين ومع التنوين، وهي تقال عند التضجر من شيء، عند التضجر من شيء. فيخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أف في يوم من الأيام لأنس متضجرا منه مستاء منه. وهذا دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم ومن الهدي في معاملة خادمه، ما كان عليه من الهدي الكريم في معاملة خادمه، وأنه لا يتضجر ولا يستاء منه ولا يتأفف ولا يقابل فعله بشيء من الضجر أو بشيء من الاستياء. وهذا دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق العظيمة الفاضلة. وإلا فالإنسان معرض للتقصير، فأنس وغيره من الناس قد ينسى أحيانا وقد يتعرض لشيء من التقصير، خصوصا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بأعباء الرسالة، فقد يطلب شيئا أو يريد شيئا فلا يفعله، فيحصل في عامة الناس أن يتضجر بعضهم من عدم القيام بشأنه والعناية به، وما يسلم الواحد منا من هذا عندما يحصل هناك تقصير يعني في حقه أو انشغال عن العناية بشأنه، يحصل تضجر ويحصل غضب ويحصل كلام. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يصدر منه شيء من هذا طيلة خدمة أنس بن مالك له. وهذا الهدي ذكره عامة من صحب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الذين لازموا صحبته، وكذلك نساؤه اللواتي لازمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم الضجر والغضب، وإنما كان يغضب لله كما قالت عائشة رضي الله عنها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه، وإنما كان يغضب عندما تنتهك محارم الله، وكانوا يرون الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويحمر وجهه احمرارا شديدا، ومع هذا لا يتكلم إلا بخير، حتى إذا ما غضب فإن غضبه لا يحمله على أن يتكلم إلا بما فيه خير. وهذا دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الفاضلة التي شرفه الله بها. ولا قال أيضا لما صنعت، ولا ألا صنعت، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستدرك عليه فيقول لما صنعت، يعني لما صنعت كذا. وهذا دليل على أنه كان يقبل يعني ما يصنع إليه وما يسدى إليه وما يفعل له، وما كان يسأل عن السبب الحامل على الخطأ عندما يخطئ الخادم، فالناس يسألون يقول لما صنعت كذا، ألم نطلب منك كذا، لما فعلت كذا، لما تأخرت، لما تقدمت، لما فعلت كذا أو جعلت كذا في مكان كذا، يسأل. وهذا لا يكاد يسلم منه يعني كثير من الناس في معاملة الخدم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فما أحصى أنس مرة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صنعت، وإنما ذكروا في وصفه أنه كان إذا أخطأ الخادم يقول لو قدر الله شيء لكان، يعني لو قدر الله أن يفعل لكان، وما كان يعاتب وما كان يتضجر. ولا قال أيضا ألا صنعت، يعني كما أنه لا يسأل عن سبب الخطأ ولما صنعت، لا يطلب شيئا ألا صنعت كذا، ألا فعلت كذا. ومن هديه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يعيب الطعام، يقول هذا الطعام فيه كذا وكذا، ألا صنعتم كذا، ألا أضفتم، ألا نقصتم، وإنما كان إذا أعجبه الطعام أكل، وإن لم يعجبه ترك. هذا دليل على عظم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ما صحبه أحد ولا رآه أحد إلا تمكنت محبته من قلبه، فكان عليه الصلاة والسلام مؤثرا في كل من صحبه بأخلاقه وبمعاملته قبل كلامه عليه الصلاة والسلام. وكان بعض الحضور وبعض من لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه بهيئته، لأنه لم يكن متميزا بهيئة، ولكن إذا رأى الوقار على الصحابة في مجلسه عرفه من غيره وعرف سمته من غيره. فهذا دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الفاضلة العظيمة. وهذا الحديث هو من الأحاديث المناسبة جدا في باب في كتاب الأدب، وهو بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الآداب والأخلاق الفاضلة التي نحن مأمرون بأن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها في غيرها من هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف يكون الرجل في أهله. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. ثم ترجم المصنف بهذه الترجمة: باب كيف يكون الرجل في أهله. باب كيف يكون الرجل في أهله، يعني كيف يعامل أهله وكيف يكون مكثه في أهله، على أي حال وعلى أي طريقة. ثم أورد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة أن الذي يجب أن يكون عليه الرجل في أهله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أهله. ثم بين حديث عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، حب النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف الناس به وأقرب الناس إليه، تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وفي بيته ومع زوجاته. لما سألها الأسود قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ قالت كان في مهنة أهله. كان في مهنة أهله، أي كان يشتغل في خدمة أهله فيما يحتاجون إليه وفيما يريدونه وفيما يطلبونه، كان يشتغل في هذا. وهذا إذا نظرنا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبء العظيم، وهو عبء الرسالة وتبليغ الدين والجهاد في سبيل الله، وما أمره الله عز وجل به من تبليغ هذا الدين، وهو إذا دخل بيته كان في خدمة أهله في مهنة أهله، ندرك هذه الأخلاق العظيمة. قد ذكرت كثيرا أن الواحد منا وكلنا نشكو مع ضعف يعني أشغالنا وقلتها، كل يشكو من ضيق الوقت ومن عدم تمكنه من تأدية ما يريد، وحتى إن الإنسان يعني يحتاج إلى من يخدمه في بيته من كثير من الناس. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله بتبليغ الرسالة، ولا يتصور الإنسان مدى أعباء الرسالة وتبليغ الرسالة والنبوة، فإنها عبء عظيم، ولهذا لا يطيق هذا الأمر إلا من وفقه الله إليه ومن اصطفاهم الله لهذا، وهم الأنبياء والرسل. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشغله هذا الأمر العظيم عن الأخلاق وعن حسن المعاملة وعن القيام برعاية أهله. ولهذا بعض الناس اليوم إذا طلب منه هذا يقول: نحن في شغل والذين قبلنا لم يكونوا فيما نحن فيه. أين أنت من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ومن شغل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بتبليغ الرسالة، والذي لا مبلغ عن الله إلا هو، ولا مؤدي لهذا الدين والنصح للأمة إلا هو؟ يعني بينما يوجد الآن إذا كان الشكوى في العلماء من ضيق الوقت، يوجد كثير من العلماء يبلغون عن الله دينه بما عرفوا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان العمل عمل الناس في الدنيا، فكثير من الناس يعملون في الدنيا، لكن تأمل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شغل وعمل، لا مبلغ إلا هو، ولا يتصدى ولا يصدر الناس إلا عن أمره وعن هديه وعن فتواه وعن قوله. ومع هذا ما كان يشغله هذا الأمر العظيم عن أن يكون في خدمة أهله، كان في مهنة أهله، يعني يقوم بخدمتهم والعمل على رعايتهم وتحقيق يعني مصالحهم والاشتغال بشؤونهم. وقد جاء هذا الإجمال مفصلا في بعض الأحاديث أنه كان يخصف نعله ويحلب شاته ويرقع ثوبه، وهذا دليل على أنه كان يباشر يعني أمره بنفسه ويقوم على خدمة أهله ويراعي هذا الأمر. قالت فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، وفي بعض الروايات قام إلى الصلاة وكأنه لا يعرفنا. وتأملوا هذا الهدي العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه بأمر أهله القيام العظيم، حتى قالت عائشة كان في خدمة أهله وكأنه خادم في بيت أهله. وهذا يدل على قيامه بحق الأهل والأقارب والناس أعظم قيام مع قيامه بحق ربه. فإذا جاءت الصلاة قام إلى الصلاة وكأنه لا يعرف أحدا، وهذا دليل على قيامه بأمر الدين وبحق الله وبحقوق الخلق، بحق الله عز وجل في تأدية الصلاة وغيرها من العبادات، وكذلك تأدية حقوق الأهل، كان في خدمة أهله. وهذا دليل الكمال في القيام بالحقين العظيمين، لأن هذا الدين مبناه على حقوق، مبناه على حقوق، على حق لله وحق للمخلوق. فحق الله هو العبادة، أن يؤدي العبادة لله، وحقوق المخلوقين هو حسن الخلق معهم وحسن معاشرتهم ومخالطتهم، وكذلك تأدية حقوق الأهل والأقارب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الأمرين مؤديا لهذه الحقوق. وهذا دليل على أن الدين لا تعارض فيه ولا تناقض، فيمكن للإنسان أن يكون قائما بحق الله وبحق أهله. لكن الخلل الآن الموجود في الفهم للدين، فبعض الناس يظن أن الدين صلاة في المسجد وفي البيت وقراءة في المسجد وفي البيت ولا تشتغل بغير العبادة، هذا غير صحيح. بل إن من العبادة القيام بخدمة الأهل، من العبادة أن يجالس أهله، من العبادة أن يؤانس أهله، من العبادة أن يؤانس أصحابه ويجالسهم ويخالطهم. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع بين العبادة وبين حسن العشرة. وما خالط أحد النبي صلى الله عليه وسلم ومن له ومن لمجلسه، كان يقبل على أصحابه بعد صلاته ويبتسم إليهم ويسألهم من رأى منكم رؤيا ثم يعبرها، وما كان مقبلا على عبادته لا يشتغل بهم، بل كان يجمع بين العبادة وبين القيام بحقوقه. فدل على هديه العظيم في الجمع بين حقوق الخلق وحقوق الخالق، وأنه لا تعارض ولا تناقض بين هذه الحقوق. نعم، لعلنا نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.